بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال طيب، القاعدة هذه أصلها اللي توقفنا عليها، الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، يعني قبل ورود الشرع، هل هي مباحة أو لا؟ ذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله الخلاف في ذلك، وبينا أن جميع الأعيان، أن جميع الأعيان الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة. ولهذا ذكرنا لكم سابقا ونعيده الآن للفائدة، أن الأشياء أربعة أنواع: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. عندنا أربعة أشياء: عبادات، معاملات، أعيان، عادات. فأما الأول وهو العبادات، فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع من العبادات إلا ما دل الدليل على مشروعيته. ولذلك لو تنازع شخصان في مشروعية عبادة، يعني قام شخص يتعبد فأنكر عليه آخر فطالبه بالدليل، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يطالب بالدليل هو من فعل العبادة. فالعبادات الأصل فيها الحظر والمنع، ولهذا قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدلت هذه الآية على أن الدين لا بد أن يأذن به الله عز وجل، فما لم يأذن به ليس من الشرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا دليل من القرآن والسنة. أما من النظر فالعبادة، فيقال إن العبادة طريق موصل إلى الله، العبادة طريق موصل إلى الله، ولا يمكن أن نعرف الطريق الموصل إليه إلا ممن وضعه، وذلك عن طريق الرسل، لأنهم هم الذين بعثهم الله عز وجل لبيان الطريق الموصل إلى الله. الثاني المعاملات، من بيع وإجارة ورهن وضمان وكفالة وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الثالث الأعيان، ما خلقه الله تعالى من الأعيان، من الحيوانات ومن الثمار والأشجار وغيرها، فالأصل فيه أيضا الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال منكرا على الذين يحرمون بغير علم ولا برهان: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ثالثا رابعا العادات، فالأصل في جميع العادات الحل والإباحة إلا ما كان مخالفا للشرع. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما المعتزلة فحكى أبو حامد الغزالي عنهم فيما لا يقضي العقل فيه من الأفعال بحسن ولا قبح ضرورة أو نظرا ثلاثة أقوال: الإباحة والحظر والوقف، باعتبار تعدد فرقهم. والآمدي حقق هذا النقل وفصله، فقال: المعتزلة قسم الأفعال الاختيارية إلى ما حسنه العقل فمنه واجب ومنه مندوب ومنه مباح، وإلى ما قبحه العقل فمنه حرام ومنه مكروه، وإلى ما لم يقضي فيه العقل بحسن ولا قبح فمنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من توقف. إذا تقرر هذا فقال القاضي: قد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف وعناء، لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقرارها بالشرع. وقال آخرون: الوقت ما خلا من شرع قط، لأن الله لا يخلي الوقت من شرع يعمل عليه. هذا حقيقة، يعني الكلام في هذه المسألة تكلف وعناء، لأن إذا رجدنا إلى القاعدة وهي أن الأصل الحل والإباحة لم نحتاج إلى هذا الكلام. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال آخرون: الوقت ما خلا من شرع قط، لأن الله لا يخلي الوقت من شرع يعمل عليه، لأنه أول ما خلق. لأنه لأنه لعندك تاء تاء هنا حطها نون. أحسن الله لي. قال رحمه الله: لأنه أول ما خلق الله آدم قال له: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فأمرهما ونهاهما عقب ما خلقهما، وكذلك كل زمان. وإذا كان كذلك بطل أن يقال: ما حكمها قبل ورود الشرع بها، والشرع ما أخل بحكمها قط. فعلى هذا لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها. فالحكم عندنا على الحظر، وعند قوم على الإباحة، وعند آخرين على الوقف. وهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد، لأنه قال في رواية عبد الله فيما خرجه في محبسه الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، فأخبر أن كل زمان فيه بقايا من أهل العلم، وكذا قال أبو الحسن الجزري. وذكر القاضي في موضع آخر: إن هذه المسألة تتصور في شخص خلقه الله في برية لا يعرف شيئا من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة، هل تكون الأشياء على الحظر حتى يريد الشرع وأهل الإباحة؟ وكذا ذكر أبو الخطاب. وذكر القاضي وأبو الخطاب في التمهيد والمقدسي في الروضة: يفيد في الفقه أن من حرم شيئا أو أباحه يبقى على حكم أصله من حظر أو إباحة عند عدم الأدلة، والله أعلم. وفي هذا الكلام بحث ونظر ظاهر. قال رحمه الله: القاعدة 21: البطلان والفساد مترادفان عندنا وعند الشافعية. وقال أبو حنيفة: إنهما متباينان، فباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع المضامين والملاقيح، والفاسد ما شرع أصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف محرم كالربا. إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل. طيب، هذه القاعدة: البطلان والفساد، أي الباطل والفاسد، هل هما بمعنى واحد أو أنهما مترادفان؟ أكثر العلماء رحمهم الله على أنهما بمعنى واحد، فالفاسد والباطل بمعنى واحد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. ومنهم من فرق، وهو مذهب أبي حنيفة، فقالوا: الباطل ما نهي عنه أصلا، يعني ما عاد النهي فيه إلى ذاته، والفاسد ما عاد النهي فيه إلى وصفه، فما نهي عنه لذاته هذا يسمى باطلا، وما نهي عنه لوصفه يسمى فاسدا. والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. انتبهوا، الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، فرقوا بين الفاسد والباطل، فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، يعني لو أحرم والعياذ بالله ثم ارتد فحجه باطل، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، وما سوى ذلك لا فرق بين الفاسد وبين الباطل. الموضع الثاني في النكاح، فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل في النكاح ما أجمع العلماء على بطلانه، كنكاح المعتدة: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ونكاح خامسة، لو تزوج خامسة فالنكاح باطل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والفاسد ما اختلف العلماء فيه، كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود ونحو ذلك، فهذا يسمى فاسدا. إذن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في هذين الموضعين، الموضع الأول في الحج والموضع الثاني في النكاح، وما سوى ذلك فلا فرق بين الفاسد والباطل. وما يذكر في التعبير إنما هو من باب التفنن في العبارة، من باب التفنن في عبارة، مثلاً المفسدات والنواقض والمبطلات كلها بمعنى واحد، لكن الفقهاء رحمهم الله يتفننون في العبارة. فمثلاً في الوضوء يقول نواقض الوضوء، والنواقض هي المفسدات المبطلات. في الصيام مفسدات الصيام. في الحج يعبرون تارة بالبطلان كما تقدم، وتارة بالفساد. فالحاصل أن الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في هذين الموضعين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس بمخالفة للقاعدة، وبيانه أن الأصحاب إنما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابلة قول أبي حنيفة، حيث قال: ما لم يشرع بالكلية هو الباطل، وما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد. فعندنا كل ما كان منهيا عنه إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل. ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بين الفاسد والباطل في مسائل لدليل، منها: إذا أحرم الواطئ حال وطئه هل ينعقد إحرامه أم لا؟ كلام أبي البركات صريح بانعقاده. وقال بعض أصحابنا في مسألة البيع الفاسد إنه لا يجب مضيه فيه، فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلا، ولو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه. وحكم الباطل لا يجب المضي فيه، والفاسد يجب المضي فيه. طيب، هذه مسألة إذا أحرم الواطئ حال وطئه، وإن كانت مسألة نادرة لكن الفقهاء أو العلماء رحمهم الله يذكرون أحيانا المسائل لتقرير القاعدة، وإن كانت المسألة يبعد أو يندر وقوعها. من المعلوم أن الجماع قبل التحلل الأول مفسد للنسك، فلو مثلا جامع وأثناء جماع قال لبيك حجا لبيك عمره، الآن جامع قبل التحلل الأول، هل ينعقد أو لا ينعقد؟ هذه هي المسألة، والمسألة فرضية لا يمكن أن تقع، لكنهم يذكرونها من باب إيش؟ من باب تطبيق القاعدة، لأن كثرة الأمثلة وكثرة الصور والأمثلة للقاعدة مما يقررها ويثبتها. والفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الأمثلة أحيانا يذكرون صورا نادرة وصورا قد يعني لا يتصورها العقل، لأسباب: أولا تقريرا وتثبيتا للقاعدة، وثانيا تمرينا للطالب، لأن كثرة الأمثلة مما يرسخ القاعدة، وثالثا أنه قد تقع مسائل تشبهها فيقاس عليها. فمثلا في الفرائض يقول: لو هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن، خمس درجات. ها؟ أو هلك هالك عن أم أم أم أم، سبع درجات، يعني جدة سابعة. مثل هذا في الواقع قد يكون شبه مستحيل، لكن يذكرونه من باب ماذا؟ من باب التمثيل. فيقولون مثلا: هلك هالك عن أم أم أم أم أم، خمس درجات، وأم أم أم. من الذي يرث؟ الأقرب، القربة تحجب البعد. فيمثل فيذكرون هذه الصورة لهذا المثال، وهكذا. إذن الصور والمسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله وهي بعيدة التصور أو قد يظن عدم وقوعها يذكرونها لأحد أمور: أولا التثبيت للقاعدة، لأن القاعدة كلما كثرت أمثلتها وصورها صار ذلك أدعى إلى إيش؟ تقريرها وثبوتها. ثانيا من باب ماذا؟ تمرين الطالب، لأن كثرة الأمثلة مما يرسخ العلم والقواعد. ثالثا أنه ربما تقع هذه المسألة فيقاس عليها، قد تأتي نازلة من النوازل فتخرج هذه المسألة عليها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يعني مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لما ذكر قوما يزعمون أنهم يذهبون في يوم عرفة، يذهبون يعرفون أو يحجون ثم يرجعون، ثم يرجعون. وتكلم عليهم، ذكر رحمه الله قال: ومن يعني أخطائهم أنهم يعني بدعواهم أن الشياطين تحملهم أنهم يتجاوزون الميقات من غير إحرام وهم في السماء. هذه المسألة يقاس عليها الآن الطائرات، يعني هؤلاء تحملهم الجن والشياطين إلى مكة فيعرفون هناك أو يذهبون يحجون على زعمهم. من المسائل التي يعني انتقدها عليهم شيخ الإسلام رحمه الله قال: ومن أخطائهم أنهم يتجاوزون الميقات أو يمرون الميقات من غير إحرام مع أنهم في السماء، فيقاس عليها ماذا؟ مرور الطائرات. فالذي يركب الطائرة الآن إذا مر بالميقات يلزمه الإحرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها الكتابة، فإنه إذا كاتب من لا يصح العقد منه فإنها تكون كتابة باطلة ولا يترتب عليها العتق، وسواء كان السيد أو العبد. وقال: والكتابة معناها شراء العبد من شراء العبد نفسه من سيده. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال القاضي: إذا كاتب السيد عبده الطفل المجنون فإنه يعتق بالأداء، والمذهب خلافه. وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل، ذكره القاضي والشريف أبو الخطاب. المنجم يعني مقسط، يعني النجوم بمعنى الأقساط، ولذلك يقول إذا حل نجم يعني حل قسط، لأن الديون في السابق كانت تكون على أقساط إلى أجل. يقول مثلا يحل الدين الأول إذا حل النجم الفلاني والنجم الفلاني أو في شهر كذا أو في شهر كذا، فأطلق ذلك على كل دين مؤجل بأجل معلوم. نعم. فإذا قلت مثلا استأجرت منك هذا البيت باثني عشر ألفا كل شهر 1000 ريال، هذه الإجارة إيش تكون الأجرة فيها منجمة كل شهر 1000. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا لو كاتبه على عوض غير منجم فالعقد باطل، ذكره القاضي والشريف وابو الخطاب. وصرح ابن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد. وذكر صاحب التلخيص أن الكتابة تصير فاسدة ولا تبطل من أصلها، وأما إذا كاتبه بعوض مجهول فهي فاسدة لكل واحد منهما فسخها، ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء، والمغلب فيها التعليق. وصرح به القاضي في المجرد ابن عقيل وابو الخطاب والأكثرون. وقولهم والمغلب فيها التعليق ظاهره ليس للسيد فسخها بالقول، وقولهم هي عقد جائز لكل واحد فسخها صريح في أن السيد له فسخها بالقول، فينظر في جواب هذا. وفي الخلاف الكبير المغلب المعاوضة بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث. قلت هذا على أحد القولين، وأما إذا كاتبه على خمر أو خنزير فقال القاضي وأصحابه حكمها حكم الكتابة الفاسدة. والمنصوص عن أحمد أن العقد يبطل من أصله ولا يقع فيه عتق. قال أحمد في رواية الميموني: إذا كاتبه كتابة فاسدة فأدى ما كتب عليه، عتق ما لم تكن الكتابة محرمة، معناه على محرم كالخمر والخنزير. وهذا اختيار أبي بكر وابن عقيل وأول القاضي وابن الخطاب النص. سؤال: قول الأكثرين إن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها، مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول وغلبوا فيها حكم الصفة، مشكل جدا. وكان الأولى إذا كان العوض معلوما. هذه غريبة السؤال، كل يكون في النسخ عندكم؟ يعني جرت عادة العلماء السابقين أن يقولون التنبيه، تنبيه أو مسألة أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكان الأولى إذا كان العوض معلوما أن يغلب فيها حكم الصفة أيضا، والله أعلم. ومنها إذا قبض العين في العقد الباطل فإنها تكون مضمونة عليه على كل حال، سواء كانت صحيحة العين مضمونة فيه أو غير مضمونة، وإن قبضها في الفاسدة وكانت صحيحة العين فيه غير مضمونة ففاسد كذلك ذكره صاحب المغني وغيره. طيب قال ومنها إذا قبض العين في العقد الباطل فإنها تكون مضمونة عليه، وكل قبض لم يكن بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فإنه يكون مضمونا على قابضه، كل قبض لم يؤذن فيه لا من الشارع ولا من المالك فإنه يكون مضمونا على صاحبه. فهمتم؟ ضد ذلك الأمين، وهو كل من قبض العين بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أم من المالك. فالإذن من الشارع كولي اليتيم، من الذي أذن له أن يقبض المال؟ الشارع. وكذلك الملتقط الذي وجد اللقطة، من الذي أذن له؟ الشارع. إذن العين في يده أمانة، إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. أما إذا قبض العين، إذا قبضها بغير إذن لا من الشارع ولا من المالك، فإن يده تكون يد غصب، حكمه حكم الغاصب، فيضمن أولا العين ويضمن أيضا منافعها، يضمن العين ويضمن منافعها. فإنسان مثلا أخذ سيارة شخص بغير إذنه وصار يستعملها ويكدها ثم تلفت، فعليه أمران: أولا ضمان العين، وثانيا ضمان منافع العين مدة بقائها عنده. فلو مثلا أنه أخذ السيارة وبقت عنده شهر وتلفت، نقول أولا قيمة السيارة 100,000، يدفع 100,000. ثانيا يضمن منافع العين، يعني مدة بقاء السيارة. هذه السيارة لو استؤجرت، لو أجرت مدة شهر بكم؟ قالوا مثلا 3,000، يضمن أيضا 3,000، لأن يده يد غاصب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها إن ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة لا بطلانها، فيفسد عقد الوكالة ويصير متصرفا بمجرد الإذن. وحكى ابن عقيل في نظرياته وأبو البركات وجها آخر، وبه جزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل بذلك كالوديعة. والمذهب أنه لا فرق، أنها تكون فاسدة باطلة. يقول أن المخالفة من الوكيل تقتضي فساد الوكالة، لأن تصرف الوكيل مستفاد بالإذن، الوكيل إنما يتصرف بالإذن، فتصرفه مستفاد بالإذن، فلا يجوز أن يتصرف بغير إذن أو أن يخالف ما وكل فيه. فإذا وكل في شيء فليس له أن يخالف، والسبب نقول أن تصرفه مستفاد بماذا؟ بالإذن، فيجب أن يرجع إلى من وكله وفوضه. نعم. ومن ذلك أنه لا يجوز له أن يوكل، فلو أن شخصا وكل فجاء هذا الوكيل ووكل شخصا، مثال ذلك قلت وكلتك في كذا، أن تبيع بيتي، أن تشتري لي كذا، فهل يجوز لك أن توكل أو لا؟ تقول الأصل أنه لا يجوز لك أن توكل، لا يجوز لك أن توكل. لماذا؟ نقول لأن تصرفك مستفاد بماذا؟ بالإذن، وأنا أذنت لك ولم آذن لمن وكلت. وثانيا أن الموكل قد يثق بالوكيل ولا يثق بمن وكله الوكيل، يثق بالوكيل ولا يثق بمن وكله الوكيل، أنا إنما وكلتك لثقتي فيك، لكن هذا الشخص الذي وكلته قد لا أثق فيه. واستثنى الفقهاء رحمهم الله من عدم جواز توكيل الوكيل، استثنوا مسائل، منها أولا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو وكله في بيع شيء يعجزه في زمن يعجزه، بأن قال مثلا بع هذه الكميات من السلع بعد العصر أو في يوم واحد، ولا يمكن أن يبيعها بنفسه إلا بمساعدة غيره، فحينئذ نقول يجوز له أن يوكل، والذي جاز له ذلك هو العرف، أو أيضا من المسائل إذا لم تجري العادة أن الوكيل يقوم بذلك، أن الوكيل يباشر هذا الشيء بنفسه، كما لو قال وكلتك أن تنظف البالوعة في البيت، فمن المعلوم أنه حينما يقول ذلك لا يقصد أن يباشر الوكيل إيش التنظيف، ما يأتي إليه يقول ليش لماذا تأتي بعمال أو تأتي بشركة، أنا قلت وكلتك يعني أنت تباشر، نقول مثل هذا لم تجري به العادة. نعم. فالأصل في الوكالة أن الوكيل لا يخالف ما وكل فيه لأن تصرفه مستفاد بالإذن. نعم. مثل ما بنجي على الوكيل الآخر، لو حصل شيء الوكيل وكل إنسان وحصل تلف، لا تنفسخ الوكالة. لو حصل أن وكل بغير إذن تنفسخ الوكالة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها ما قاله طائفة من أصحابنا في كتاب النكاح: الفاسد من النكاح ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. وعبر طائفة بالباطل عن النكاح، هذا ما ذكرنا سابقا، أن الفاسد ما كان يسوغ فيه الاجتهاد، يعني ما كان محل خلاف بين العلماء، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه، كنكاح الخامسة أو نكاح المعتدة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعبر طائفة بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضا، فالباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدة من غيره، هل يقع؟ فيه روايتان، نقل من منصور عدم الوقوع، ونقل أبو طالب إذا طلقها ثلاثا لا يعجبني أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. طيب، الأحكام هل تثبت في النكاح الباطل وفي النكاح الفاسد؟ الجواب: أما النكاح الباطل فلا تثبت فيه الأحكام ولا يترتب عليه شيء، فلو تزوج زواجا لو نكح نكاحا باطلا فهذا النكاح وجوده إيش كعدمه، فلو طلق أو نحو ذلك لم يعتد به. وأما الفاسد فيعامل معاملة الصحيح مراعاة لقول من يقول به، مراعاة لقول من يقول به. ولذلك ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن الإنسان لو تزوج لو نكح نكاحا فاسدا، لو تزوج امرأة بعقد فاسد ثم فرق الحاكم أو فرق بينهما فإنه يؤمر بطلاقها، يؤمر بطلاقها. فمثلا تزوج امرأة من غير ولي أو من غير شهود ثم قيل له هذا لا يجوز ونحو ذلك، لا يفارقها هكذا وإنما يطلق، يقول أنت طالق، أنت طالق. لماذا؟ قالوا لأنه لو فارقها بغير طلاق ثم تزوجت، فقد تزوجت عند مثلا أبي حنيفة وهي ذات زوج، لأن النكاح السابق عند أبي حنيفة صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. فتكون قد تزوجت وهي ذات زوج، فيؤمر بطلاقها احتياطا لقول من يقول بهذا القول. فالذي عليه الفقهاء أن النكاح الباطل لا تترتب عليه أحكامه ولا يثبت له شيء من أحكام، أما الفاسد فيعامل معاملة الصحيح. نعم، احتياطا. نعم. لا، مسألة الفرق، مسألة المهر هذه مسألة أخرى. قصدك الباطل؟ أي الباطل إذا كان يعلمان البطلان ما لها شيء، ما لها شيء. كيف تقدم إذا كان يعلم البطلان هذا محرم؟ أيضا يشبه، لولا إذا لم يوجد شبهة فهو أقول إنك يحزين هذا. نعم. نعم. معروف الباطل باطل، حتى الفاسد بين صحاح فاسد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أبو بكر قد تابعه على ذلك في الحاشية، يقول ها هنا قال أبو بكر قد تابعه على ذلك. نقل ابن منصور بعد الشيخ الصفحة اللي بعد قال أبو بكر أول الصفحة. لا إحنا مثلا فيها يقول نقل ابن منصور عدم الوقوع ونقل أبو طالب إذا طلقها ثلاثا لا يعجبني أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره. والإمام أحمد إذا قال لا يعجبني أو أكره كذا حمله كثير من أصحاب على أنه حرام، لكن هو قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا الكلام من الإمام أحمد يدل على أنه عامل هذا العقد معاملة الصحيح. ويكفي إن شاء الله.